احنا تجاوزنا الحديث بذلك اشتبه تجاوز الحديث بذلك لا هو مطبوع في أسفل الصفحة غير ظاهر سنقلب الصفحة. قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال سمعت أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم الأسناد الآخر الحديث السابق ثم أتى هنا في هذه التكملة. قال وحدثنا خالد فقلت إنه غير مرقم أنا هنا معلق وين التعليق وفي الحال الرفق بالجاهل وتعليمه ويلزمه من غير تعنيف إذا لم يكن ذلك منه عنادا وتعظيم المساجد وتنزيهها عن الأقدار فلا يجوز في المسء شيء من ذلك وإنما المساجد للصلاة والقرآن والذكر مرقم هذا وحدثنا خالد لا عبدان هذا كابن السابق لا الثاني الثاني السابق هذا يريد أن أعلم أنا عندي حدث عبدان مرقم للحديث هذا مو الحديث السابق هو هذا وضع التبويب بعد وضع التبويب بعد الإسناد الشيخ كذلك نفس الشيء. الحق يقول هذا يتبع نسخة السابق يعني. في نسخة بلاوة. هو قال عند كريم سقط. والعطف على قوله حدثنا عبدان. باب بول الصبيان. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. عبد الله بن يوسف التنيسي وعائشة قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية مسلم كان يؤتى بالصبيان يبرك عليهم ويحنكهم فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه. وفي حديث لأم سلمة قالت بال الحسن أو الحسين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه حتى قضى بوله ثم دعا بماء فصبه عليه. وفي بعض الأحاديث أنه جاء وهو يحبو ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم فصعد على بطنه ووضع ذكره في سرة النبي صلى الله عليه وسلم فبال. نعم هذا الحديث متكلم فيه في قصة الحسن أظن هذا من حديث ابن أبي ليلى وكذا في محمد أبي ليلى في ضعف. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله. نعم أجمعوا على عدم التفريق بين الرجل والمرأة في حكم البول الكبار وأما هذا في الصغير إذا كان ولدا وغلاما يفرق بينه وبين الجارية لذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث لبابة ينضح بول الغلام ويغسل بول الجارية وصح كذلك عن علي قال بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل. وأم سلمة كذلك قالت يغسل بول الجارية وينضح بول الغلام هذا والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم.